ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه

ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم أشد قوة وآثارا في الأرض وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما وخسر هنالك الكافرون.